كلنا نترك العلم المهني ونتوجه للعلم الشرعي؟ والله أنا لا، يعني لا علاقة لي بالكل، ولا أحب الكلام بأصوات جماعية. أنا مالي ومال الكل، وأنت مالك ومال الكل. أنت انظري في شأن نفسك، عندك ساعة إنك تضعي لنفسك خطة في تعلم العلوم. في وضعك الحالي ضعي، رأيت إنك بحاجة للتفرغ، تفرغي. كل وأمر نفسه. يعني أنا استقلت وتركت عملي في الجامعة، هل أنصح الكل بالاستقالة؟ قطعا لا. هل أنا أؤيد الاستقالة أو أؤيد العمل؟ والله أنا لا أؤيد إلا شرع الله سبحانه وتعالى وما جاء فيه، بعد ذلك كل وشأنه. ما قال الله سبحانه وتعالى أنه مباح فهو مباح، ما هو حرام فما هو حرام، ما هو واجب فما هو واجب. كل مسلم يتعلم هذا ثم يلتزم على أساسه. سبحان الله، مثل من تسألني ما رأيك في التعدد، يعني ماذا سيكون رأيي مثلا؟ التعدد مباح. تأتي من تسأل، طب يعني أنت تنصحي إذن النساء بقبول التعدد؟ يا أختي أنا ما نصحت أحد بشيء، أنا لا أتدخل، أنا لا أصلا لا أملك ولا يحق لي ولا أجرؤ أن أقول فوق ما قال الله سبحانه وتعالى ورسوله. الله سبحانه وتعالى أباح هذا وأباح هذا، من شاء تطلب الطلاق ضمن الشروط الشرعية تطلبه. طب يعني أنت بتقولي لي أطلب الطلاق ولا ما أطلبه؟ أنا ما أقول لك شيء، أنا أقول لك اتعلمي أنت ما وضعك أنت شرعا، يحق لك طلب الطلاق ولا لا؟ هو على فكرة برضه مش لعبة طلبه. طيب أنا ما أتحمل التعدد، التحمل له تعريف في الشرع، روحي تعلميه وعلى أساسه اعرفي هتتحمليه ولا لا. وهكذا نحن عندنا استهتار كبير بمعنى تعلم العلوم الشرعية، لدرجة أن نضعها بكل بساطة في كفة موازية لعلوم المهنة. على فكرة علوم المهنة لو الواحد فعلا ركز وأتقن يكاد يلم بها في سنة أو أقل. المسألة ليست إفناء أعمار يا جماعة، المسألة تركيز وإتقان وجدية. من الناس من يحصل العلم في سنة، ومن الناس من يظل سنوات ولا يحصل إلا شذرات. في فرق بين الذي يتلاهى ويتلاعب ويضيع الوقت ويظل رجل هنا ورجل هنا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وبس يقعد يسأل هذا النوع من الأسئلة. فالمسألة ليست بهذه الحدية ولا هذه طريقة السؤال عنها. فأرجو العناية دائما بواقعك الشخصي أنت، ما الذي يعنيك في حياتك أنت؟ ما الذي تقدر عليه؟ ما الذي ترتضي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى؟ هو التعلم ليس له يعني وقت ثابت بحيث يحكم هل هذا الشخص بناء على هذا الوقت جاد أم لا، وإنما الجدية يعرفها كل شخص في نفسه حسب طبيعة مشاغلك، طبيعة أولويات هذه المشاغل عندك، مدى تفرغك، كيفية تقسيمك للعلوم، كيفية دراستك، كيفية تحصيلك، كيفية كذا وكذا. الجد يعرف نفسه، والمقصود بالجدية التركيز وقت العمل أو وقت التعلم، وكذلك وضع خطة للدراسة. ومسألة التركيز وترتيب الجداول وكذا تم استيفاءه في كتاب إضاءات أصلا، من شاء يرجع له، وفي كتاب الأسئلة الأربعة في السؤال الأخير عند الكلام على مسؤوليتي في نموذج ترتيب عملي. وإنما كان قصدي أنه مسألة التفرغ لإتمام أي شيء لا يعني أنك تطلق حياتك أو تلقي بها من النافذة وتتخيل أنك ستنقطع في كهف أو على جزيرة منعزلة أو كي تتعلم علوم الشرع ولا علوم كذا ولا كذا. هذا تصور سطحي وغير صحيح تماما. إذا عدت ورددت عليك في مسألة تعلم العلوم الشرعية، فنعم أنا اجتهدت ووضعت قائمة علوم الاضطرار المتاحة على المدونة بآخر تحديث، وهي كذلك محدثة في النسخة الإلكترونية من كتاب الأسئلة الأربعة. لا أنصح بالاعتماد ولا حتى قراءة هذا الجزء من النسخة الورقية، لأن التحديث خير منه، فتجد فيها إن شاء الله تعالى منهجا متدرجا، بداية من مسألة هل اخترت مذهبا في المذاهب الفقهية ولا لا، لأنه طبعا المذهب بيفرق في نوعية العلوم العقدية أو الفقهية، تفرق من الناحية الانضباط العلمي والمنهجي بالأساس، ليس أنك تتعلم دينا مختلف عن دين.